قدمت لكم هذه المادة من سلسلة مجموعات الدروس العلمية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وهدى وتقى. يقول الإمام المجدد رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قوله رحمه الله: باب من الشرك، أي من الشرك الأكبر. فمن أنواع الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة طلب العوذ، وهو الالتجاء والاحتماء والاعتصام. يقال أعوذ أي أحتمي وأعتصم، فالاستعاذة هي الهرب من أمر مخوف، والالتصاق بجناب ربنا من شر ذي كل شر. يقول ابن تيمية رحمه الله: الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة من أنواع الدعاء أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة. ويقال العياذ واللياذ. فأما العياذ يستعمل في طلب دفع شر، وأما اللياذ في طلب جلب خير. قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. وهنا ينبغي أن نعلم أن الاستعاذة عبادة، فإذا عرفنا أن الاستعاذة عبادة فصرفها لغير الله شرك، بل الاستعاذة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. إذن فالاستعاذة به توحيد وإيمان. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. والمستعاذ به إما أن يكون الله، فهذه عبادة وقربة، وإما أن يكون من الأموات أو الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. وإما أن يستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيقال هذا جائز إذا اعتقد المستعيذ في المستعاذ به أنه سبب لدفع الشر، أنه سبب، مجرد سبب لدفع الشر، مع توجه قلبه إلى الله وحسن ظنه بربه. والدليل على ذلك عدة أحاديث. جاء في الحديث أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة، يعني تعتصم بأم سلمة، تلتجئ إليها لعلها تفزع لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيعوذ بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليست لهم منعة. الحديث، فقوله سيعوذ بهذا البيت يعني يفرون إليه طلبا للنجاة، لا أنه هو الذي ينجيهم. وعند أحمد في مسنده أن صفية رضي الله عنها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام قد صنعته له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما رأيت الجارية، يعني وهي تجيء بالطعام، قالت: أخذتني رعدة من الغيرة، قالت: فضربت القصعة فرميت بها. تقول: فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت الغضب في وجهه، فقلت: أعوذ برسول الله أن يلعنني. يعني ألتجئ إليك يا رسول الله، وذلك بألا تلعنني حتى لا أطرد من رحمة الله عز وجل. وهذا الحديث فيه كلام في صحته، ولكنه عند البخاري بلفظ مقارب لما جاء في مسند الإمام أحمد، لكنه دون قول عائشة رضي الله عنها أعوذ برسول الله أن يلعنني، بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في الصحفة. وليس فيما جاء في البخاري فيما أعلم أنه يعني غضب عليها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة. يقال والله أعلم أن يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولكن فيما يقدر فيه المخلوق ويعتقد أنه سبب فهذا لا بأس به جمعا بين الأدلة، والله أعلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الدليل الأول فقال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقبل هذه الآية ذكر الله عز وجل أن مؤمن الجن قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والشاهد لهذه الترجمة أن رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالشاهد هنا قوله يعوذون، فمن الشرك الاستعاذة بغير الله، فكان رجال من الإنس يعوذون يعتصمون ويحتمون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكان العرب إذا سافر أحد منهم ونزل في وادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وقوله قولهم أعوذ بسيد هذا الوادي إنما يريدون به الاحتماء والالتجاء لأجل ألا يتعرض لهم مدة نزولهم ومقامهم في هذا الوادي. ثم ذكر رحمه الله الدليل الثاني فقال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وهذا من حسن التأليف من الشيخ رحمه الله، فإنه لما ذكر ما عليه أهل الشرك من أمر الاستعاذة وهذا في الآية المتقدمة ناسب أن يذكر في هذا الحديث ما شرعه الله عز وجل من الاستعاذات الشرعية التي تكون حرزا للمؤمن، فهذا الحديث تصحيح للشرك الذي يطرأ. فأهل الشرك كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بغير الله، وأهل التوحيد إذا نزلوا منزلا يستعيذون بالله ويذكرون هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وكلمات الله صفة من صفات ربنا، فالاستعاذة بها عبادة له، والاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، كما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. فالمستعيذ بصفة إنما يتوسل بصفته ويسأله بتلك الصفة، وذلك مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، فهو يتوسل إلى الله بصفاته. ولكن إذا قال الرجل يا قدرة الله يا وجه الله وما أشبهها فهذا سؤال للصفة، ويقال عن هذه المسألة دعاء الصفة. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن دعاء الصفة كفر بالإجماع. مسألة: قول القائل أعوذ بالله وبك، هذا يعد من الشرك الأصغر، وكره ذلك النخعي رحمه الله. ويجوز أن يقول القائل أعوذ بالله ثم بك، لكن لو قال الرجل أعوذ بالله ثم بك أو بفلان، وهذا الرجل أو هذا الذي ذكره هو ميت في الحقيقة، فهذا يعتبر شركا أكبر لأنه لا قدرة له. فقول القائل أعوذ بالله وبك يعد من الشرك الأصغر، وقول القائل أعوذ بالله ثم بك هذا لا حرج فيه ويجوز إذا كان حيا. وقول القائل أعوذ بالله ثم بك إذا كان هذا الرجل ميتا فهذا شرك أكبر لأنه لا قدرة له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.